رفعت شكواي إليك يا رب، يا رب والخلق طورا في يدي. رفعت شكواي إليك يا رب، يا رب والخير الذي لا إله إلا الله، لا ترد. إلا الله. أشكو إليك أمور أنت تعلمها، فلي على حملها صبر وما جلد. نحن بنو مكة وأهل الوفا، وما لنا بين الخلائق مثيل، وما لنا بين الخلائق مثيل. نحن رسول الله من عندنا ومنتشى صدق في حينا، ومنتشى صدق في حينا، وجاءت الآية في حقنا لأننا نرعى زمام النزيل، لأننا نرعى زمام النزيل. كم ذا أنادي يا خير هادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي فحن علي. يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي. وتبخل حشك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل يرحم شجيا. يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي. أشاهد نوره منى يا زوره، أشاهد نوره فاحت عطوره مسك الختام. يا ذا المكية يا ذا المكية مادح محمد عزيز علي. محمد عزيز علي.